بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تبريد الحصى للسجود عليه. باب بيان حكم تبريد الحصى غرورها أما دغح قبوجنتيس xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baabiya ama xadiidka ku soo arooray lisujuudi calayhi, in korkiisa lagu sujuudana loo qaboojiyo. tabriid waa min barada yubaridu tabriidan, waana qaboojin. wabilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabaadu wahuwa cabaad bnu cabaad bni xabiib ibni lmuhallab ibni abi sufra الأزدي البصري ثقة ربما وهم عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث وهو سعيد بن الحارث بن سعيد ابن أبي سعيد بن المعلى أبو سعيد بن المعلى يا يكواب ترسل ووغيسة. طيب، المدني وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم nabigan la tukan jirnay adduhra duhurka, fa aakhudu waxaan qaadaayey qabdatan cantoobo oo min xasan dhagax ah quruurax, fii kaffii ayaan ku qabanaayey gacantayda calaa cashayda, ubariduhu anoo qaboojinayo, uma uxawiluhu dabadeed waxaan ku wareejinayey uxawiluhu min ataxwiili waxaan ku wareejinayey fii kaffi laakhar calaa cashayda kale, faidaa sajadtu haddaan sujuudaayo wadactuhu waan dhigaayey lijabhatii foolkayga ayaan u dhigaayey, ani markaan sujuudo meesha aan ku sujuudayaan intaan dhigo ayaan ku sujuudayo, ee dhagaxa isagoo gacanta ku haysto madaxa ma saaraya. ayb, xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay in markaa qofka uu ku sujuudo dhagax uu qaboojiyey, sidaasoo kale xadiidkan abu daawuud baa warinayo. qaboojinta waxa uu calaa cash u saaray inuu ku qaboobo ayuu rabaa, dhagaxa kulul oo calaa casha ka kulul. marka calaa cashii qaboowgeeda marka dhagaxii la dul saaro, xoogaa yar buruuda iyo qabow ayuu ka helaa. waxaa kaloo laga qaadanayaa camalkaas yarka ah dhib inuuna lahaynoo inta cantoobo dhagaxa lasoo qaado gacanta kale lagu wareejiyo iyo inaanu dhib lahayno camal yasiira inuu yo qaliil ah. ayb, bukhaari isaga wuxuu keenay marada inuu iskaga dhigo, yacnii inay isaga dhigi jireen kulaylka dhulka, itiqaa alxari. ayb, maradaana daxdiidkeedu inay mutasil tahay iyo inay munfasil tahay lama kala caddaynin. ayb, meeshaasna marka hadday mutasil oo qofka ay la dhaqdhaqaaqaysa iyo haddii kale, iyana warar badan baa ku jira oo hadda laysa hada mawdicahu. qaala baabu takbiiri lisujuudi, takbiirtii caddaynteedii buu baab yahay lisujuudi loo takbiirsado. marka sujuudda loo socdo allaahu akbar in la yidhaa loo takbiirsado. takbiirtaasna bukhaari wuxuu baabeeyey xiina yahwii, marka la hoobanaya allahu akbartana lala dhahaya. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabi qaala xadaanaa xamaadu can gaylaana bni jariirin wahuwa almicwali alasdiyu thiqatu can mutarifin qaala sallaytu ana wacimraanu bnu xusayn ayaa tukannay khalfa caliy bni abi aalib ayaan ku tukannay, fakaana wuxuu ahaa cali idaa sajada hadduu sujuudaayo kabbara allaahu akbar buu dhahay, waidaa rafaca ra'sahu min asujuudi madaxiisa hadduu sujuudda ka soo qaadayana kabbara allaahu akbar ayuu dhahay, waidaa nahada hadduu hinqanayo min alrakcatayni labada ragco uu ka hinqanayo ka kacaayana kabbara allaahu akbar buu dhahay. falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhammeeyey akhada cimraanu biyadii, cimraan gacanta uu iga qabtay, wuxuu gacanta uga qabanayaa marka arrinka uu rabo inuu u sheego ahmiyada uu leeyahay darteed, qof markaad rabto inaad u sheegto wax aad muhiim u ah gacantaad ka qabanaysa. faqaala wuxuu yidhi laqad dakaranii haadaa, kan oo cali ah wuxuu i xusuusiyey kelimatan buu yidhi markaa cimraan kelmad. qaala wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa salaata muxamedin sala allahu calayhi wasalam, yacni shayga uu xusuusiyey ma salaata muxamedin buu yidhi ma wax kaluu yidhi, maadaama uu ku shakiyey ayuu yacnii marka uu leeyahay. washaku waxaa la yidhi min xamaad. ayib, nabiyullaahi muxamed salaadiisa ayuu ixusuusiyey buu yidhi marka. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa takbiiraatu lintiqaalku inay sunno yihiin, oo markaad rugni ka baxaysood rugni kale aadaysid takbiiraadka inay sunno yihiin. waa haada jumhuuru ahli lcilmina sidaasay qabaan. waa jiraan qaar iyagu dhahayo takbiiraatu lintiqaalku waa waajib, waa jiraan riwaayo axmedna waa laga wariyey, maaligna madhabtiisu wax khilaaf ayaa jiro. ayib, laakiin calaa qowli ljumhuur takbiiratu lixraamka unbaa rukni ah, wixii ka soo haray oo min atakbiiraati waa sunno. hadalkan uu leeyahay laqad dakaraniina waxay ku tusaysaa in dadku ay ayaamihii dambe iska dhaafeen takbiiraatu lintiqaalka, waayo hadday shay iska shaa'ica ay tahay ma uunan dhaheen laqad dakaranii. culimada qaarna marka waxay yidhaahdaan awalu man taraka takbiiraadkaas mucaawiya u ahaa, qaar cusmaan bay dhahayaan, laakiin waxyaabahaas cusmaan iyo ma aynan ansixin. ayib, wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa mucaadu wayaxya, mucaad bnu mucaad alcambari weyaan yaxya bnu waa yaxyaana waa yaxya bnu saciid alqaan qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa zuhayru wahuwa bnu mucaawiya qaala xadaanii abu isxaaq wahuwa sabiciyu camru bnu cabdillaahi alhamdani can cabdiraxmaan bni alaswad can calqamata walaswad can cabdillaahi bni mascuudin qaala kaana rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu ahaa yukabbiru inuu kibaaranayo oo allahu akbar dhahayo fii kulli khafdin wa rafcin, hoobasho kasto iyo soo kor noqosho kasto. cumuumkan marka fii kulli khafdin wa rafcin waxaa laga soo reebayaa marka rukuucda laga soo kor noqonaayo. marka rukuucda laga soo kor noqonaayo allahu akbar lama dhaho, samica allahu liman xamidah ayaa la yidhaahdaa bil ijmaac. ibnu xajar sidaasuu yidhi taxmiid unbaa tasmiic unbaa lagu soo kor noqona. marka fii kulli khafdin wa rafcin markuu leeyahay waxaa laga bixinaa meeshaas inta soo hartayna yukabbiru, waa kibaaranayaa markuu hoos aaday marka kor aaday. waxaa kaloo xadiidkan cumuumkiisa aan ka baxaynin oo ku jiro sajdatu tilaawo marka u hoobanayo, waa taagnaay qur-aan uu akhrinayay, sujuud baa timid, sujuudda markay timaado salaadaba uu ku jiro allaahu akbar ayuu dhahayaa, liannahu fi salaati buu ku jiraa. waxaana la wariyey nebigu sal allahu alayhi wasalam inuu fii kulli khafdin wa rafcin markuu salaada ku jiro inuu takbiiran jiray. qofkii yidhaahda maya la takbiirsan maayo isagaa daliil laga rabaa, lianna cumuumkan waa macmuul, waa lagu camal fala. lianna sajdatu tilaawada marka ay salaada dhexdeeda ay tahay salaaday ka mid tahay acmaashaas marka waxay soo gelaysaa un salaada ku dhex jiro. fuqahadana waxaan filayaa marka ama dhammaantood inay sidaas qabaan. marka ay bannaanka tahay bay isku khilaafeen, hal yukabbar khaarija salaad marka aada sujuudu tilaawo aada aadaysid allahu akbar ayaad dhahaysaa mase maya? maalig baan filayaa marka awsadku inuu keenayo in isagu uunan allahu akbar taas qabin, jumhuurkuna inay qabaan allahu akbar. ayib, marka de xadiidka dacfiga uu ku jiro cabdullaahi alcumari uu ku jiro nebigu markuu sujuudo tilaawo uu samaynayo salaada ku jira kaana yukabbiru iyo dacfigiisu dekanaaba looga kaaftoomaa, iyadoo weliba kaalaftiisu ziyaadada takbiirta waxaa la yimid cabdullaahi miya oo daciif ah mase waa cubaydullaahi. Ibnu Xajar mustadraga wuxuu u tiiriyaa cubaydullaahi inuu ahaa, laakiin mustadragan hadda yaallo cabdullaahi unbuu qora, laakiinse hadda mustadragan dabacaadkan ma lagu towhiimin karo xufaadda, waxay u baahan tahay marka in nusaqa iyo wax badan laga baarbaaro oo bal loo hubiyo inuu cubaydullaahi yahay, inuu cabdullaahi yahay. Way dhici kartaa inuu wahmiyo, laakiin dabacaadkan ayagaba ay dad teebka ay garaacayaan wax badan loogama kalsoonaa kara naftirkooda. wayusallimu can yamiinihi wacan yasaarihi, midigtiisa iyo bidixdiisa ayuu u salaamo noqsanayay. wa kaana abuubakrin wa cumaru radia allaahu canhumaa yafcalaanihi, abuubakar iyo cumarna sidaa ayay samayn jireen. qaala baab, marka abuubakar iyo cumar waa samayn jireen marka la leeyahay, macnaheedu ma ahan sunnada nebiga inaynan sugnaanaynin ma aha, sida uu alimaamu shaafici uu leeyahay bayhaqina uu ku wariyey almadkhal, madkhalka uu ku wariyey yaxya ibnu aadam yaa laga warinaa laftiisa, yaxya ibnu aadam buu ahaahay, yaxya shaafici maaha. yaxya ibnu aadam ayaa wuxuu yidhi sunnada nebiga sal allahu alayhi wasallam sideeday u taagan tahay mar walba. marka la leeyahay hadihi sunnatu abi bakrin wa sunnatu cumar, ama sidan oo kale la leeyahay wakaana abu bakrin wa cumar yafcalaanihi, macnaha laga wadaa waxay tahay buu yidhi lama nasakhin, nebigana waa sameeyey markuu dhintayna abuubakar iyo cumaraa sameeyey jiray, waay wax la nasakhay marka ma ahan. ee laa macnuhu inuu yahay sunnada nebiga ma sugnaanaysa jeer abuubakar iyo cumar ay ku dhaqmaan ma laga wada, saas maaha, sunnada nebiga sideeday xujo u tahay. markaa sunnatul cumarayn marka la leeyahay yacni nebigana waa ku dhintay bacdigiisna waa lagu camal falay, waay ma la nasakhin, macnaha laga wadaa marka meesha ka soo baxaya sidaas. baabun ay hada kani baabun, baab weeyaan kayfa, sideebaa yakhiru oo u hoobanayaa lisujuudi, sujuudda see loogu hoobanayaa. wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil ibnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can shucbata can abi bishrin wahuwa jacfar bnu abi waxshiya qaala samictu yuusufa bna maahak wahuwa alfaarisiyu almakiyu thiqatun yuxadithu can xakiimin, xakiim ibn xizaam qaala, wuxuu yidhi baayactu. ayib, marka meesha waxaa la yidhaahdaa laakiin imaam axmed baa wuxuu yidhi yuusuf ibnu maahak can xakiim ibni xizaam baynahumaa cabdullaahi ibnu cisma ayaa u dhexeeya, oo yacnii ma soo gaarin buu leeyahay yuusuf xakiim. ayib, bukhaari laftirkiisana fi taariikh alkabiir buu ku sheego, wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cisma samica min xakiim ibni xizaam samica minhu yuusuf ibnu maahak, isnaadku marka inqidaac inuu ku jiro ayaa ka muuqanaya marka meesha. waxaa kaloon ka fahmaynaa marka la yidhaah yuusuf ibnu maahak yuxadithu can fulaan, yuxadithu can fulaan inaynan xadathanii ama samictu ahayn, oo weli can cana uunan ka bixaynin sanadkaas. ayib, waayo waxay yuxadithu dhahayaa waa abu bishr. ayib, yuusuf ayaa wuxuu ka sheekeeyey xakiim xaggiisa, waa ka maqlay marka ma aha. qaala baayactu rasuula allahi sal allahu alayhi wasalam, nebigan la mubaayacooday allaa akhira, inaanan dhicin ilaa qaa'iman, anoo taagan ma ahan, taagni anoo taagan un inaan sujuudda u hoobto. laba macnaa lagu macneeyey, macnaha hadda daahirka oo musannifkuna uu ka fahmay xadiidku waxa uu yahay marka aad rukuucsan tahay rukuucda inaan sujuudda laga aadin, ee sujuudda laga aado qiyaam, qiyaam in laga soo aado, marka kayfa yakhiru lisujuudi yakhiru lisujuudi wahuwa qaa'imun, ay ka dhiganta soo taagan ayaa sujuudda uu soo aada. Tayib, waana macnaha hadda soo degdegayo Nasaa'ina uu ka fahmay. Macnaha labaad waxa uu yahay oo laga wado, qaar baa marka waxay yidhaahdeen macnaheedu waxay tahay allaa amuuta ilaa cala alislaam, nebiga waxaan kula mubaayacooda allaa akhira, yacni inaanan dhimanin way, qofku markuu dhinto dhulkuu dhacaa soo maaha, inaanan dhulka dhicin oo aanan dhimanin, ilaa qaa'iman anoo taagan, oo cala alislaami ay thaabitan cala alislaami fi lislaami. macnahana marka waa lagu macneeyey, laakiin Nasaa'i macnahaas ma watay, hadda kanu ka hore ayuu wadaa. walidaalika qofku markuu sujuudda aadaayo waa inuunan rukuucda ka aadin. dad badan haddaad u fiirsato markay rukuucsan yihiin ma istaagayaan, waa rukuucsan yihiin ayagoon istaagin bay dhexda ka noqonayaan, wax yar bay madaxa intay kor u qaadaan ayay sujuud aadaayaan. ninkaasi sujuudda can qiyaamin kama aadin, laba rukniina waa ka maqan tahay, ruknulqiyaam iyo rukniga dumaniinadiina waa ka maqan tahay oo ictidaalku uu lahaa eber waay salaadaas mar. Tayib, waana u badan yihiinba dadkan. wax yar haddaad masaajidka fiiriso, dadka tukanaya markaad cabaar eegto, tobankii qof aad fiiriso waxaa laga yaabaa saddex ama afar inay noocaas yihiin salaadoodu ay tahay. meelay u ordayaan ma taqaanid, inay bartaan ma ogola, inuu tukaday buu isku maleeyaa. qofku marka inuu salaada waaba soo galay masaajidkee, si fiican inuu u tukadaa fiican oo aan raacasho marka lahayn. qaala baabu rafci lyadayni lisujuudi, gacmihii kor u qaadidooda sujuudda loo qaado, ani marka sujuudda loo socdo in gacmihii kor loo qaado. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أركي رفع يديه سوى لبدي سيقعمود كوريا لي في صلاته سلادي سلحذي إذا ركع مركو ركوعه وإذا رفع رأسه مذحي سمركو كرو قاضه من الركوع وكسو قاضه وإذا سجد مرك أو سجود كل كو سجود ينا قعمه كر قادي جيري إيه وإذا رفع رأسه مذح سمرك كر قصو قاد من سجوده سجوديس حتى يحاذي بهما إلى كقابل سيه فروع أذنيه دقيقتي سبلق ذوذي. حديث كان مرك قيب تدنبه مسلم أولي انت تدنبه وإذا رفع رأس وكان يحاذي بهما فروع أذنيه ساسو كالأوري. ترجمة مركي حديثك مطابق ذو ظاهر مركي سجود وآذا إن قعمها نرفع اليدين لصمين يوكن تلماما. حديث كان وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فذكر مثله. ابن حجر مركا وحو كان حديث كان فتح البارية مركا وحو يري رواية بو كان دليل أهان أيون أكان إن أفرتي مال oo ibnu cumar xadiidkiisa ku jirtay meel aan ahayn in lagu sujuudi karo, in waxaan ujeedaa lagu takbiirsa gacmaha kor loogu qaadi karo. markaasuu wuxuu yidhi walam yanfarid bihi saciidun faqad taabacahu hammaamun. musanifku ka sheegay Nasaa'i ayuu marka inuu xadiidka wariyey buu sheegay. markaa buu yidhi riwaayadan uu keenay saciid lama goonin noqonin, bal hammaam ayaa mutaabiceeyey buu yidhi عن قتادة. لكن عند أبي عوانة مسند أبي عوانة إلى كسو غنتها يقول لكن كتاب كان النسائي لفتي سابة متابعات كيا اللان سوما حديث كي هوري وشعبة عن قتادة مت كان دنبنا وسعيد عن قتادة kan soo socda laftirkiisa waa isku macno, waxaa weeyaan hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i can qataada. Hammaam haddaad u geysid mutaabacaad badan waay marka. Saa darteed marka yani rafculyadeynku waa la ogol yahay. Wixii ka soo haray afarta meel, afarta meel ee qaalibka ah waxay tahay marka gacmaha salaada la gelaayo, marka rukuucda la aadaayo, marka laga soo kor noqonaayo, saddexdaas ibnu cumaraa sheegay. Marka uu sujuudda aadaayana waa anfiyeba ibnu cumar, walam yakun yarfacu yadayhi idaa sajada buu yidhi. Haddana ibnu cumar wuxuu keenay wakaana yarfacu humaa labada gacmood kor u qaadi jiray idaa qaama min ithnatayni laba ragca hadduu kasoo kor noqono. Marka afar meela ibnu cumar ku jirta xadiidkiisa, afartaas meel marka waa inta sunnada aadka daa'imka oo mu'akkadka ah. Diidmada ibnu cumar uu diiday oo uu leeyahay walam yakun yarfacuhumaa idaa sajada, halkan waxaan ku haynaa malik ibnu lxuwayrith inuu sugaayo nebigaan arkay buu leeyahay isagoo sujuudda iyo markuu kasoo kor noqonayo gacmaha kor u qaadayo. Markaas waxaa weeyaan almuthbitu muqadamun cala annaafi, ama qofka muthbitka cindahu ziyaadatu cilmin, hadda wuxuu arkayuu ka waramaa saxaabigan. Ibn cumarna wuxuu ka waramayaa gaayatu maa fiihi inuunan arkin asaga, marka isaga inuunan arkin ma jirta maahan macnaheedu marka. Ayib وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه وحكدر وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. قال باب ترك رفع اليدين عند السجود, gacmaha kor u qaadidooda in laga tago sujuudda agteeda waa baabkii hadda cagsigiisa wadna. Hadda in la kor yeelo kasoo hadlay in laga tagana maxaa ku soo arooray. وبه قال أخبرني محمد بن عبيد الكوفي وهو الطنافسي الكوفي الأحدب ثقة قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قعميه سكر قاده إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود. سجودكم سميجرين marka kuma samayn jirin waa cilmigiisa, kii horena waa ziyaadatu cilmin. Baabu awwali maa yasilu ila al-ardi min al-insani fi sujuudihi, baabu bayaani awwali maa shaykan ugu horeeya caddayntiisa, yasilu gaarayo ila al-ardi dhulka gaaraya marka ugu horeyso, min al-insaani dadka insaanka xaal uu ka mid yahayna fii sujuudihi sujuudiisa dhexdeeda, yacnii marka uu sujuudayo jirkiisa meesha ugu horeyso ee dhulka gaarayso waa halkee gacantii miya mase waa jilbihii. Masaladaa buu rabaa marka inuu ka hadlo. Wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu ciisa wahuwa alquumisiy albistaamiyu saduuqun saaxibu xadiid, bukhaari iyo muslim ayaa u wariyaan, abu daawuud iyo nasaa'i. قال حدثنا يزيد وهو يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال وائل وحوير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أرك إذا سجد أدو سجوداي وضع ركبتيه لبديس جلبود أيو لغايي قبل يديه لبديس قعموت كهر وإذا نهض هدو كعاينا رفع يديه لبدي سقع موضو كريلا قبل ركبتيه جلبه سكار. حديث كان مركا شريك بالقون النقضي وشريك عن عاصم ولذلك بيهقي إيو ضرق ذي سمركو كيني وحا يزيد بن هارون أو راوغ أحديثك ويري ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد شريكنا دوا سيء الحفظ ترمذي إساق وحسنية حديث كان وحوير حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك ما هذا مركاب ويري والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أهل العلم بذن كود وحيكوتا كان إنجيل بها الله رمري يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وروى همام عن عاصم هذا مرسلا حديث كشريك دنواب اللقو خلافة سوساء والبقاها يا دنا همام وحديثك وريي مرسل أهان مرسل كنا من أقسام الضعيف أي كمي بها ولم يذكر فيه وائل ابن حجر مشيق مركز الترمذي يري وشريك كثير الغلط والوهم مر حديث كان إلا ذا باهي ستمرك شريك أولد قول النقضة يعني مخالفة لفتي إشارة طيب دار قدني سنن كو كسو ساري وحويري تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به سداس دار قدني ويري سغنا بيهقنا حديث كسناد كيسا وضعيفين طيب مر حديث كان ضعفي باكو جيرو جمهور اهل العلم لكن سدا او تسيي كو تغين او قاتين مر مالك لا ريبه انت كل بدنا وهي كو تغين ان جلبها او هرمري وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع وهو الصائغ المخزومي عن محمد بن عبد الله بن حسن والنفس الزكية ألونا نيسجري ثقة وكان خرج على المنصور وغلب على المدينة وتسمى بالخلافة فقتل طيب مركز دنبا مركز والدلي منصور أيو كبحي مدينة وقبصدي خلافة أيو شيء أيو كغم عابي والدلي مركز دنبا طيب عن أبي الزناد ومرك إليه خروجك بعض السلف أيو مركي هور مذهب أهانجري وبعض السلف أو أيو مرك خروجك إن وحلقو حلنك رو أما يعني أركا اجتهادك هذا أي جيري جيري ابن تيمية من هاج السنة جزك أفراد يواكو شاقا ابن حجرنا كتابك اللسان الميزان ترجمة الحسن بن صالح بن حي أي يسأل لفتي سأحوط المسا تهذيب وتهذيب كلا بدا مدبو هاي أي أحوط الماما يا آخر حليه خروجك مذهب أي أهنجر بعض السلف قار كم ذا مركي الدنبنا إن عقد الإجماع على تركه إن لغر تغو أو لغر ديرادو أي إن إجماع أكوكو تنمي مركي مفاسد دي سأل أركيب وليه طيب لبدو مركز يالكاس تلمامين ولب ابن تيمي وصي وضع حوير هذا ضدك كو اجتهادين وحي أي أيه مركز الربين يوناقي أي الربين كان إسلاهايين ما أين انقارين ولذلك مركز حوير لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا دين ما أين أوغين الدنيا مرهبين waya di wuxu ay noqdaan iska dagaal ama yaani oo noqdo dagaalku qofka xilmiga iyo dulqaadka badan oo aqliga badan oo tasarrufka fiican danta u diideeyso sida uu rabo inuu wax u maamulo waya tala faray ka baxaysa dadka ay wax kaala dhaxayaan dad sufaha ah ku jiraan marka dagaal mar hadii uu bilaawdo qofka safiha say u celinay sida aad u celiso oo u dabdisaab adag ba adiga aqligaaga marka ay waxay noqonayaa waxaan marka wixii laga rabay aan ka soo bixin waa sida ibn taymiyyah yiri waana sida muuqato waana عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم يعني أيعمد همزة يا كحتف أيعمد ميو قصد يا أحدكم متكين في صلاته صلاتي سدحذي ذا فيبرك مركا يعني أو أرمانيا كما يبرك الجمل رتيجا سيده أو أرنتو كله أو فريستو. طيب مركا استفهامكم مركا استفهام إنكاري أو والإنكرا صفاتس أو واحد الديدين يعني متكين يا أن أفريسن سيده رتيجا أفريستو مركا ور بدن خلاف بدن وحك جرا رتيجا سيده أفريستو مركا علماء قالوا حيليه رتيجا لبديس اللغوض هراء وقعمه إيقو قلوك كب الله سادرت يدمرك حيليه قعمها إلا هر مريو أي وحي أكان إساسي ذا رتيجا أفريستو إلا فريستو مركز وهي أذيقا لبا قعمود إلا باللغوض رتيجانا لبديس قعمود آو لغاها هراء marka labada lugood dambe iyo hore tee ku hor bilaaba labada hore u fariista marka waxay leeyihiin al buruku kama yabruku al ba'ir ama kama yabruku al jamal waxay ku iimaanaan in marku gacmihiisa dhigto ayuu shabahaya geela laana geela gacmihiisa labada lugood hore waayay culimo kalena waxay leeyihiin geela jilbihiisu bani aadamka jilbihiisu waxay ku yaalaan lugahiisa geelana jilbihiisu waxay ku yaalaan gacmihiisa oo labada lugood hore ah waxa la sheegayna waxa weeyaan marka jilbaha meesha ugu horeeyso dhiganaayana waa jilbihiisu dhiganaabay ala hada marka qofka jilbaha dhigta geel shabahay meeshaas marka warbadan baa ku jiro imaamu nawawi waxa laga soo guuriyaa inuu yiraahdo ahadiithta arintan iyo tarjiixeedu aad iyo aad ay khafa badan baa ku jiro dhaha waa ka gaabsadaa markana way idi badan tahay culimada qaarna waxay yidhaahdaan waxa la nahiinayo yacnii waxa weeyaan hab fadhi ee ma ahan bay leeyihiin yacnii meesha lagu fariisanayo ma laga hadlayn waayo xadiidku haddii meesha lagu bilaabaya lagu fariisanaya ay tahay nahyigu wuxuu dhihi lahaa falaa yabruk axadukum bimaa yabruku bihi lbaciiru waxa uu ratiga ku fariistay unu ku fariisanin marka waxay leeyihiin xubnahan iyo la fiirin maaye markaad adigu fariisanayso habkaagaas hadduu geela hab fadhigiisa u ekaado unbaa ihtimaam la siinaa bay leeyihiin wax hadda weynoo kasoo xasilayana ma loo jeedo laakiin un jumhuuru ahli lcilmi waxay u badan yihiin soo tirmidi sheegay jilbaha in la hormariyo ayb xadiid kalena waaba imaana isaga waa kan wa bihi qaala akhbaranaa haruun bnu muxamed ibni bakaar ibni bilaalin min kitaabihi wa huwa saduuqun qaala xadaanaa marwaanu bnu muxamed وهو الأسدي الدمشقي ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم متكين ديه سجوده فليضع يديه لبدي سقعموت هدقه قبل ركبتيه لبدي سجلبوت كهر ولا يبرك يونن فريسن بروك البعير رتيغا فديغيس او كاله كان مركه حديث كان ابو هريره ابن حجر وائل حديث كيس كانوا رجحا اسغا كان مخوليه غعمه هدغو جلبها كو غدالنا مخو كير ولا يبرك كما يبرك البعير ابن القيم اسغا مركه خويره هذا قلبي با كجرا وهو اذا سجد احدكم فليضع ركبتيه قبل يديه بيهين واي بروك البعير اي وحا اسديدا يوليه قيبت هوري حديث لكن على فهمه ساق مركب وهذه بروك البعير كان دهنا سيدي هداي اولا ليس سو خلافه تاسلا طيب قال باب وضع اليدين مع الوجه في السجود labada gacmood dhigidooda maca alwajhi wejigana lala qabo fi sujuudi sujuudda dhexdeeda, markaad sujuudsan tahay gacmihii wejigii inaad isla dhigto. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان لبدا قعمود وسجوديان كما يسجد الوجه سيده وجهه سجوديو كله marka wajiga inaad dhigta gacmihiina kor u qaada lama ogola. فإذا وضع أحدكم وجهه متكين دو وجهي سدغو فليضع يديه قعمه سنادغو وإذا رفع ذو كر وإذا رفعه ذو كر سو قاد وجهيسا فليرفعهما لبديس قعمودنا سو قاد لبدي قعمود marka iyaguna waa sujuudayaan marka sujuuda xubnooda dabaabka dambuu ku sheegi doona. Laakiin waxa asal bay yiraahdaan xubnaha todobada ah wajiga xadiidka marka almusii salaatan ayay waxay ka qaadanayaan wamakin jabhataka, markaad sujuudaysid fadhi yacni foolkaaga dhulka makani, wamakin jabhataka marka waxaa laga qaadanaaba inayn inta kale hadduu ka tago qofka magacmihii kor u qaado ama hal lugoo kale uu kor u qaato sujuudda salaada ma guraysay leeyihiin. waayo ninkaas musii salaatahuga ee nebigu uu salaada barayay wamakin jabhataka bis u sheegay ayib, laakiin kan laftiisa hadda amar iyo waxbaa ku jiro. qaala baabu calaa kami sujuudu, sujuudu waa imisa meelaha laga sujuudayo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can camrin عن طاو عمر وعمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحال أمره أن يسجد على سبعة أعظم تضول فنك سجوده ولا يكف شعره ولا ثيابه ركيس تنتي تميس إنو ننعل علنين أو نلكو سنكعلنين ولا ثيابه ركيس إنو ننعل علنين أو نلكو ننكعلنين. طيب سيانا فسيرا يا مصنف كلفتي سؤال باب كدنبو كفسيرا معناها مركا ولا يكف شعره ولا ثيابه وحيتا غفك دو تم بذيه او سجود يمان انو تنتع العلي مر والبرولك كعلي وهاد بقلال اسيد هاي مروينو كالووطا مرديسي اما عمامديسي ما انو ننع العلينين او رولك او ننكع العلينين مركو سجود يوهي. قال باب تفسير ذلك وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد أدونك ودو سجود يسجد معه سبعة آراب تضبح من أي لسجود وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه تضبح ذلك wajhuhu marka la leeyahy marka hadda wejigii madaxii baa ku yaallo timihii madaxii ku yaallaan iska daa marka faraaga. qaala baabu sujuudi cala aljabiini, goonka korkiisa in laga sujuudayo waxa ku soo aroora caddayntiisii u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salama walxaris bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال أحوير فبصرت عيناي. هذا لو سوذي طبعا مختصر حديثك هو لسوء قابي فبصرت وحي أركتي عيناي لبدي إن دوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه قون كيسا كور كيسا وأنفه سن كيسا أثر الماء بيها رات كوذو يها وطين يرابض روبا دأي روبك وصوهوري للكي بو كدا يعرضي نبيكي مرك وكو سجود بيه يرابضي بان سن كيسا يقون كيسا يكاركا min subxi leylati 21 marka ayd ramadaanka 21 mukhtasarun calaa jabiinihida buu ka rabaa goonkiisii biyo iyo dhiiqa ma aynan gaarteen haddii uunan dhulka dhigin dhulka u dhigay qofka marka foolkaas oo dhan inuu ka sujuudi karo ayay ku tuseen baabu sujuudi cala lanfi sanka korkiisa sujuuda laga sujuudayo وبه قال أخبرنا أحمد بن عمر بن صرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أي أمر لا أكف الشعر ولا الثياب تمام معلنا دركنا معلنا الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين الجبهة والأنف أي يري هل يسكيهن دبعا مركب إلا تضبط صاصة يكون إيمانا يعني. يدين ركبتين قدمين واللح الجبهة وكان تضبط سنك مركب الجبهة فولك وكل حجرة بعض الروايات بون النبي وكو إشارة ويري الجبهة وأشار إلى أنفه سنك نوات المعنى هل يسكيهن مركب hadday hal yihiin marka kee tabaca kees asal ah jabhada foolka asal ah daliila qofka haddii uunan foolkiisa dhulka dhigin ee uu sanka keliya dhulka dhigto ma sujuudin qofkaas xadiidkana wuxuu waa makin jabhataka buu leeyahay laakiin hadduu foolka dhigo sanka uu dhigi waayo waxbaa ka maqan laakiin waa ansaxay sujuudiisa طيب باب السجود على اليدين وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد هو العمي البصري قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده قعنتي سكت المام على أنفه سنكيس واليدين والركبتين وأطراف القدمين باب السجود على الركبتين وبه قال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 تضمنه كالسجود ونهي أن يكفت إنه مركع علي الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه إنه كسجود الأمر قال سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته ساريق عنتيس فولك وأمرها على أنفه سنكيسون سومرسي ومريي قال وحير هذا واحد كان وامد واللفظ لمحمد laba sheekh oo ilaa nasaa'i lahaa lafdigan maxamed ibn mansuur baa iska leh ayib waxaa tilmaamaya marka qaala lana bnu taawuus wawadaca yadayhi calaa jabhatihi waamarahaa calaa anfihi ibnu taawuus baa sidaas dhahay قال باب السجود على القدمين وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أخبرنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد أدونك هدو سجوده سجد معه 7 آراب تضبح عبنود أي لسجوده وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه يلبديس قمذون هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد